أحسن الله إليكم. سؤال حول حكم وضع المصحف على السجادة، وبالذات أثناء السجود للتلاوة، فيقوم الإنسان بوضعه على السجادة ثم يسجد. الجواب: ينبغي أن يضع مكانا مرتفعا يضع عليه المصحف، وذلك من أجل تكريمه، وبالله التوفيق.